ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه أن يخوفكم عقابه. ثم قال مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أي رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا رسوله الكريم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، يحب لهم يرضى لهم من أجل مصلحتهم، يبغض لهم. أما هو سبحانه وتعالى فلا تنفعه طاعة المطيع، لا تزيد في ملكه ولا تنقص من ملكه معصية العاصي، كما في الحديث الإلهي الذي أشرت إليه، حديث أبي ذر الغفاري: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا. لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم يقول الحافظ هنا، قال تعالى مؤكدا، يعني مؤكدا ما مضى. ومناسبة ما ذكر في هذه الآيات لما تقدم من معنى الآيات المتقدمة مناسبة ظاهرة. ففي الآية المتقدمة قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فذكر هنا أن الله يحذر عباده نفسه، لما كانت التقاة في القلب، يعني كانت التقاة في الظاهر وأمر القلب خفي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يدعي مدعي أنه يوافق الأعداء تقاة، وأنه في قلبه لا يوافقهم، والواقع خلاف ذلك. فناسب أن يحذر الله عز وجل عباده نفسه، لأنه جل وعلا عليم بكل خافية، لا تخفى منه خافية، لا تخفى عنه خافية، ولا تعجزه نفس عاصية، كما قرر هنا: فإنه لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر، لا يغيب عنه شيء في القلوب ولا في غيرها، في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال، الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو عليم بذات الصدور، هو أعلم بنفسك منك بنفسك سبحانه وتعالى. فناسب هنا التحذير. وفي هذه الآيات يكرر الله عز وجل تأكيدا: ويحذركم الله نفسه، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، حتى وإن لم يعلمه الناس وإن صدقوكم بأنكم إنما تفعلون ما تفعلونه من الموافقة للأعداء مداراة وتقية، وصدقكم الناس على ذلك، فإن الله يعلم ما في قلوبكم إن كان خيرا وإن كان غير ذلك، يعلم صدقكم وكذبكم. فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله عند قلب كل قائل ولسانه، يعلم ما في القلوب ويعلم ما في الألسن سبحانه وتعالى. فليتق الإنسان ربه وليتذكر علمه المحيط وليتقه وليراقبه حتى يصل إلى درجة الإحسان، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى ذو قدرة نافذة في كل شيء، لا يعجزه شيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا فيه إشارة إلى أن الدنيا ليست نهاية الأمر، وقد يمضي المخلوق في هذه الدنيا وهو لم يفتضح بعد، وإنما تبلى السرائر وتنشر الأعمال يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا تأكيد وتهديد ووعيد لاقتضاء الحال ذلك، لأن الحال تقتضي هذا، وهو أنه قد يكون من العبد بعض المغالطة، فناسب أن يؤكد له شأن الله عز وجل وعظمته وعلمه المحيط وقدرته النافذة وغناه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج لأحد حتى يحابيه. كل هذه المعاني رجاء أن تحمل العبد على الاستقامة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته لربه. وناسب بعدها أن يذكر الله عز وجل قاعدة الامتحان ومقياس المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا هو الفاصل بين مدعي المحبة والمحب الحقيقي. فالمحب الحقيقي علامة حبه وصحة حبه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مهما ادعى محبة الله ليس صادقا، ومهما جرى على يديه من الخوارق والأمور العظيمة لا تدل على ولايته ولا تدل على صدقه المحبة. لو مشى على الماء أو طار في الهواء وهو مخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يغتر بحاله. علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شرط المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعرفنا بالله وأتقانا لله وأخشانا لله سبحانه وتعالى، وهو سيد الأولين والآخرين، الله سبحانه وتعالى جعله في المقام الأعلى من العبودية والمحبة، فمن رغب عن سنته فليس محبا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الاتباع باطنا وظاهرا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية والتقريرية بعد النبوة، لأن ما كان قبل النبوة ليس مما يتبع، إنما المتبع ما كان بعد النبوة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام، ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعود إلى غار حراء بعد نبوته، فأصبح المجيء إلى غار حراء ليس من العبادة وليس من السنة. يعني زيارة بعض الناس لغار حراء أو الأماكن التي كان يرتادها النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد قبل النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة لم يعد إليها، فلا يشرع أن يذهب إليها تعبدا. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هنا يتضح أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتحدت بطاعة الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، فاتحدت طاعته بطاعة الله، اتحد أمره صلى الله عليه وسلم بأمر الله، فلا يأمر أمرا يخالف أمر الله ولا ينهى نهيا يخالف نهي الله. ولذا قال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله. فهنا الاتحاد حصل في الطاعة، يعني توارد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطابق مع أمر الله، ونهيه مع نهي الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، ولهذا لم يكرر الفعل هنا إشارة إلى هذا، أطيعوا الله والرسول، وربما يكرره في موضع آخر لمعنى آخر لتأكيد طاعته صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله. هذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، اللهم صل وسلم على رسوله، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لفظ مسلم ومتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم سبحانه وتعالى، وهو أعظم من الأول. وفي هذا إثبات أن الله يحب ويحب، فهي من صفات فعله أنه يحب، لكن ليس كمثله شيء في اسمه وصفته وفعله سبحانه وتعالى وفي استحقاقه. قل إن كنتم نعم أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. ثم قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته. ثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام، يعني ما فيه خواص يسقط عنهم بعض التكاليف أو يقف عند أو لا يشمله ظاهر الشريعة لأنه أدرك الحقيقة كما يزعم، بل الأمر يعم كل أحد خاصا أو عاما. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أي خالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين، اللهم صل وسلم على رسول الله، إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته صلى الله عليه وسلم. قال كما سيأتي تقرير ذلك عند قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، الآية هذا في الآية التي ستأتي إن شاء الله من سورة آل عمران رقم 81، يأتي تقرير ذلك إن شاء الله، يعني تقرير أنه لو كان الأنبياء أو بل المرسلون بل أولو العزم لو كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم لما وسعهم إلا اتباعه. هذا فيه رد على من يزعم أن العبرة بنية القلب حتى لو أخطأ، تقول له اتبع السنة، تقول له اتبع الشريعة، تقول له إنك خالفت في الفعل الفلاني فيضرب صدره ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ولكن لها يعني لها أمارات وعلامات، ليس الإيمان بالتمني، لكن له آية وله علامة، والعمل الظاهر دليل على صدق الباطن. أما إذا عدم العمل فيبقى مجرد دعوة تحتاج إلى بينة وتحتاج إلى برهان. ولو قدر أن ما قاله صحيح فهذا لا يعفيه من ترك العمل وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعد يا أخي. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني بعض المتصوفة الذين لهم طرق وأذكار وكذا يزعمون ينظرون إلى الآخرين نظر ازدراء وينظرون إلى متبع السنة ومكتفين بها أيضا نظرة استخفاف واحتقار، وهذه بلوى، قد ينظر كل فريق إلى الآخر نعم نظرة استخفاف، فهذا لا ينبغي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. فالمعجب بطريقته قد يأتيه الشيطان من هذا الباب ويزدري من لم يشاركه فيها حتى وإن كانت بدعة، وهذا يغلب على أصحاب البدع أنهم يحتقرون